السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد والحسنة والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هناك بعض الأمور والمشاهد التي تتعلق بيوم أحد، وهذا يوم كان من أيام الله، وكان يومه تضحيات كثيرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور أنه كان هناك رجل اسمه الأصيرم، والأصيرم رجل دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة، دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة، وهذا كان مما يلغز به، يعني يستعمل في الألغاز. فكان أبو هريرة يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي لله صلاة قط. كأن أبو هريرة يقول من خلال هذا اللغز وهذا السؤال أنه يستحيل، يكاد يستحيل أن هناك من يدخل الجنة ولا يصلي. فكان يحكي لهم رضي الله عنه: لما كان يوم أحد قذف الله في قلب رجل اسمه عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم الأنصاري، ولا من بني عبد الأشهر، وكان يأبى الإسلام، لكن سبحان الله يوم أحد قذف الله في قلبه الإسلام، فأسلم وأخذ سيفه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل فأثبتته الجراح، يعني قتل، ولم يعد لم أي إنسان من شهد المعركة بأمره. فلما انجلت الحرب وانتهت، طاف بنو عبد الأشهر في القتلى يبحثون عنه، يلتمسون قتلاهم، فوجدوا من هذا الرجل وبه رمق يسير، رمق يسير يعني بقية حياة. فقالوا: والله إن هذا الأصير ما جاء به. هم بيشوفوا إيه عموما بني عبد الأشهر، فلو إيه اللي جابك هنا؟ فلقد كان يأبى الإسلام. فقال سبحان الله لما سألوه: ما الذي جاء بك؟ فأجاب قالوا: أحدب على قومك، يعني أنت من باب الشفقة على قومك والغيرة والوطنية والقومية والقصص دي، أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت، ثم قاتلت مع رسول الله حتى أصابني ما ترون، ومات في وقته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصلي لله صلاة قط. سبحان الله، شوفوا الإنسان وتقديرات الله سبحانه. ولذلك إياك ثم إياك أن تحسن وتحكم على أحد حي بالنار، دايما تقول كده: إن مات على هذا فيخشى عليه. أما نقول فلان ده لو مات على كده وهو فلان ده قطعا في النار وهو ما زال حي، لا. أما من مات على الكفر والعياذ بالله، نعم نجزم ونقطع أن من مات على غير ملة الإسلام وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مات قطعا على الكفر، أعزنا الله إياكم من الكفر وأهله. وكان في واحد ثاني اسمه عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وده كانوا بيسموه المجدع في الله، المجدع في الله أي من قطعت أنفه وأذنه في الله. وله قصة، كان رضي الله عنه يدعو الله بالشهادة، وإسحاق يروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله؟ عبد الله بن جحش بيقول لي سعد بن وقاص: بقول لك إيه، ما تيجي ندعي ربنا؟ فيقول: خلينا في ناحية. ودعا سعد فقال: يا رب، إذا لقينا القوم غدا فلقيني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، يعني غيظه، فأقاتله فيك. ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى اقتله. يعني يا رب او بكره كده واحد عاوز واحد ايه تقيل ويكون يعني شديد عنده في نفس الوقت بيغتاظ من الاسلام، يقاتلني وانا ايه انتصر عليه واخذ سلمه، يعني اخذ ايه ما معه من سلاح وغيره. فده كان دعاء من سعد بن ابي وقاص. عبد الله بن جحش هيبدا يدعي، انت لو مكانهم وانت كنت الثالث هتدعي يا رب، يا رب سلمنا وغنمنا، يا رب انصرفوا عنا، يا رب يا رب ما بلا قتال، اللهم اجعل. تحس ان انت ممكن تدعي دعاء احنا مش عاوزين دوشه. عبد الله بن جحش يقول على سعد ايه بقى كان دعائه؟ قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجذع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قل يا عبد الله فيما جذع أنفك وأذن، فأقول فيك وفي رسول، فيقول صدقت. خلاصة دعاء بيقول إيه؟ بقول له يا رب أنا بكرة وأنا أقاتل في سبيلك، لو هتقطع في هذه الغزوة وهذه المعركة عشان بكرة تقول لي إيه اللي قطعك كده، أقول إيه؟ فيك يا رب وفي رسولك، فتقول لي صدقت. هو ده أصل الدعاء. هو عاوز يقول يا رب أنا عاوز أقدم عربون، العربون ده أجي يوم القيامة تقول لي صدقت. يقول سعد: يا بني، بيحكي القصة لأولاده، كانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقات في خيط، يعني من الحرب كده سبحان الله، فذا قد استجاب الله له. ومن صور ومشاهد يوم أحد مقتل سعد بن الربيع رضي الله عنه، وده كان حبيب لرسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وده آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي عبد الرحمن بن عوف، وكان من أغنياء الأنصار رضي الله عنه. وأول ما سعد بن الربيع دخل عليه عبد الرحمن وآخى بينهما النبي، قال له إيه؟ قسم ماله نصفين وقال له خذ ما تحب ودع ما تحب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن ثابت بعد المعركة يقول له إيه؟ يقول له شوف لي سعد بن الربيع. يقول له أنا عاوز أشوف سعد، شوفه لي فين؟ قال زيد: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، وقال لي: إن رأيته فأقره مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، يعني عامل ايه، اخبارك، اخبار ليه؟ ان هو كان عند النبي عرف ان هو جرح، قال له شوفوا لي. قال زيد: فجعلت اطوف بين القتلى فاصبته وهو في اخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، كل دليل لاجل ان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 70 ضربة، واحدة ماشي، 2 ماشي، 10 خلاص بقى اجري انت معذور. لا، ايفر ويترك رسول الله؟ فقلت له: يا سعد، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام ويقول لك اخبرني كيف تجد. قال: على رسول الله السلام. وعليك السلام. قل له: يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة. الله أكبر. إيه ده يا جماعة؟ وفي حد ممكن يكون عايش وسطينا ويجد ريح الجنة؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. قال: قل له: يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار. والله الصحابة دول يعني لن تكتحل أعين المسلمين بمثلهم أبدا، مستحيل. إيه النوعية دي؟ شو بيقول إيه؟ وقل لقومي الأنصار، لما تقولش ليه كل الناس، لا، حتى هو بيموت بيراعي النفوس، في مهاجرين وفي أنصار. أنا كلامي أنا هقول كلمة للأنصار، مش دعوة المهاجرين، كل واحد يشيل شلمة. قال: وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص، أي يتم الوصول يعني إلى رسول الله، وفيكم شفر يطرف، يعني وفيكم عين إيه بتطرف كده، الكوش عذر عند ربنا. فانتم ما انتم عارفين إن وصل هؤلاء إلى رسول الله ولسه في واحد منكم بيرمش يا ربي، أو إحنا ممكن يكون ده شعارنا. لا عذر لنا إن تكلموا وأساءوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفينا عين تطلب. أنت ممكن تربي بنتك وتربي ابنك وتربي نفسك إنك تظل تدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما تكلم أحد عن النبي وعن أزواج النبي وعن سنة النبي قمت له مدافع وتدافع، لا عذر لي، كيف سيعذرني الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: وفاضت نفسه رحمه الله. الشعور ده يا جماعة لازم يكون عندنا، شعور الحمية تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ فهنا سعد يقول: لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف. قال زيد: وفاضت نفسه رحمة الله عليه. وفي مشاهد كثير من الصحابة، سعد بن أبي وقاص وحمزة ومصعب بن عمير وغيرهم، فإن شاء الله يعني نكمل هذه المشاهد في اللقاءات القادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي وإياكم حسن العمل وحسن الخلق. ختام أقول قولي هذا.